الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذه الليلة أيها الأحبة نتحدث عن الدعاء قبل إتيان الزوجة، وذكر فيه المؤلف حديثا واحدا وهو حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يبلغ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره. هذا الحديث مخرج في الصحيحين. فقوله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أتى أهله، في بعض ألفاظه إذا أراد أن يأتي أهله، فهذه تفسر اللفظة الأولى. إذا أتى أهله ليس معناه إذا فرغ أو حينما يكون في حال من المعاشرة، وإنما المقصود الإرادة، إذا أراد ذلك، يعني إذا أراد المعاشرة والوطأ لزوجته ويلحق بذلك أيضا الأمة، لأن مقصوده واحد وهو الاستمتاع فلا يشاركه الشيطان، وإذا حصل الولد فإنه لا يتسلط عليه الشيطان، أو بحسب ما قيل في تفسير العلة أو النتيجة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. فالإتيان كناية عن الجماع، والشارع يكني عما قد يستثقل في الأسماع بعبارات تدل عليه لكنها لا تثقل في السمع ولا يستوحش السامع من ذكرها. قال بسم الله، يعني يحتمل أن تكون هذه الباء للاستعانة، يعني مستعينا به وبذكر اسمه، أو يكون ذلك في معنى الاستعاذة، بسم الله يعني أستعيذ وأتحصن، يكون بسم الله أتحصن، لأن الشيطان قد يشاركه في المعاشرة، وكذلك أيضا الشيطان إنما يكون الستر منه بذكر اسم الله تبارك وتعالى، وكذلك أيضا ما يقع لهذا المولود من تسلط الشيطان وما إلى ذلك من ملابسة في ناحية هذا المولود، إنما يكون الاحتراز من ذلك بأن يقال مثل هذا الذكر الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. فهو بسم الله يبدأ ويستعين أو يتحرز ويتحصن، اللهم جنبنا الشيطان، جنبنا إياه يعني باعدنا منه، باعده منا، تقول اجتنب كذا، اجتنب فلانا يعني ابتعد عنه، اجتنبوا السبع الموبقات، فإن ذلك بمعنى المباعدة منها، أبعده عنا. فهذا قوله صلى الله عليه وسلم اللهم جنبنا الشيطان، فلا يكون مشاركا في هذا الوقاع، ولا يطلع على العورات، ولا يكون أيضا له تسلط على هذا المولود أو من سيكتب من حمل جراء هذا الوقاع. وجنب الشيطان ما رزقتنا، ما رزقتنا هنا هذا يتبادر مباشرة إلى ما يكون من حمل، ولكن من أهل العلم من أدخل فيه أيضا الجماع، قالوا باعتبار أن الرزق هو ما ينتفع به الإنسان، سواء كان ذلك مما يتصل بالبدن أو يتصل بالروح، وما يكون في الدنيا وما يكون في الآخرة، فهذا الوقاع مما ينتفع به البدن من نواحي متعددة لا تخفى، وكذلك أيضا يدخل في ذلك الولد دخولا أوليا، مع أن المتبادر إنما هو ما يكتب في ذلك الوقاع من الولد، لكن على كل حال هنا يريد إبعاد الشيطان، وذلك من أجل أن لا يشاركه في هذا الوقاع. وقد جاء عن بعض السلف كمجاهد رحمه الله أن الشيطان يلتف على إحليله إذا لم يسمي، يعني أنه يشارك في الجماع. والمقصود أن الأهل مما رزقه الله عز وجل، جنب الشيطان ما رزقتنا من الأهل، وكذلك أيضا الولد هو مما رزقه الله تبارك وتعالى، كل ذلك من رزق الله. فمن هنا بعض أهل العلم عممه، وبعضهم خصه بالولد للقرينة التي ذكرت بعده، فقضي بينهما ولد لم يضره، يعني لم يضره الشيطان، جنب الشيطان ما رزقتنا. مع أنه لا يمتنع حينما يحمل ذلك على العموم أن الشيطان لا يشاركه في الوقاع، فإن ذلك كذلك حينما لا يشاركه في أهله فهم من الرزق، فإن ذلك أبعد عن تأثير ذلك في الولد، لأنه إذا حصلت المشاركة من الشيطان أثر ذلك في الولد. وهناك أمور أقل من هذا تؤثر فيه، كالرضعة، الرضاع يؤثر. ولذلك فإن الإمام أحمد رحمه الله لما رأى ابنه ترضعه الجارية نزعه، ونقل عن غيره أيضا كالجويني أنه حينما رأى جارية ترضع ابنه نزعه نزعا شديدا، وكان الابن حال المناظرة يعتريه شيء، فكان يقول لا آمن من أن يكون ذلك بسبب تلك الرضعة، لأن هذه الرضعة ينبت منها لحمه وعظمه، ومن هنا كان الرضاع محرما، لأنه يخالط لحمه وعظمه. فالمقصود هنا أن الشيطان إذا قضي بولد سواء كان ذكرا أو أنثى لم يضره. ما المقصود بالضرر هنا المنفي؟ بعض أهل العلم قال لم يضر ذلك الولد في دينه، وهل هذا على سبيل الإطلاق؟ لاحظ أنه قال لم يضره، ما قال لم يضره في كذا. ومقتضى القاعدة الأصولية المعروفة أن حذف المقتضى يفيد العموم، أن ذلك يحمل على أعم معانيه، لا يضر هذا الولد في إضلاله وإزاغته وإيقاعه في المعصية وإغوائه والتسلط عليه وما إلى ذلك من المعاني مما يحصل من جراء الشيطان وإغوائه، ويدخل في ذلك المس والصرع، فإن ذلك يكون بتخبط الشيطان إن لم يكن ثمة ورم أو ما إلى ذلك مما يتصاعد إلى الدماغ مما يعرفه الأطباء فيصرع الإنسان بسببه، لكن قد يكون الصرع بسبب الشيطان. وكذلك الوسوسة في الصدر، فهل كل هذه الأمور داخلة فيه لم يضره، حيث يخرج هذا الإنسان لا يمكن للشيطان أن يصل إليه بمكروه، ولا يوقع في قلبه الخواطر ولا الوساوس، ولا يوقعه في شيء من المعاصي. العلماء على كل حال لهم كلام في هذا، لكن نقل بعض أهل العلم كالقاضي عياض الاتفاق على عدم حمل ذلك على عموم أنواع الضرر، بأنه لابد أن يكون هناك شيء من الضرر. فما المقصود بهذا الحديث؟ بعض العلماء قال المقصود بذلك أنه لا يسلط عليه، بل يكون من جملة العباد الذين قال الله فيهم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، لكن قد يقع في معصية ثم يتوب منها. أما أن يتسلط عليه الشيطان فيكون من جنده وأتباعه ثم بعد ذلك يقودهم إلى النار، فهذا غير داخل فيه. يعني هذا الولد على قول هؤلاء، كما قال الله عز وجل واستفزز من استطعت منهم بصوتك، فسر بالمعازف، وكل داعية يدعو إلى المنكر والشر والرذيلة والكفر والشرك فهو من جملة صوته، بصوتك وأجلب عليهم بخيلك، كل راكب إلى شر يدعو إليه ويحرض الناس عليه فهو من جملة خيله، خيلك ورجلك، كل ماش يعني الذي يمشي على رجليه، هذا معنى الرجل، رجلك، كل ماش في معصية الله عز وجل منفق لها داع إليها مشيع لها في أهل الإيمان فهو من جملة رجل، من جملة رجله ورجلك، يعني الراجلة الذين يكونون على أرجلهم. وشاركهم في الأموال والأولاد، لاحظ كيف تكون المشاركة في الأموال والأولاد، في الأموال بأن يكون يأكل ولا يسمي، فيأكل معه الشيطان، إذا دخل بيته فلم يسمي دخل معه وبات معه، كل هذا من المشاركة كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك في الأولاد حينما يواقع أهله ولا يسمي ولا يقول اللهم جنبنا الشيطان، فيكون هنا مشاركته لهم. وبعض أهل العلم قال المراد أنه لم يضر الشيطان لا يطعن في بطنه، فإن الشيطان يطعن في بطن الصبي إذا ولد أول ما يخرج فيستهل صارخا. قال إلا عيسى ابن مريم عليه السلام فإنه لم يسلط عليه، لكن استبعده الحافظ بن حجر، استبعد هذا الوجه، قال هو بعيد لمنابذته ظاهر الحديث المتقدم. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن كل مولود يطعن الشيطان في بطنه، ولم يستثني إلا عيسى، ولم يستثن من ذلك من يقال حال الجماع اللهم جنبنا الشيطان مع التسمية. النووي رحمه الله نقل كلام القاضي عياض من كونه يحتمل، يقول قيل بأنه لا يصرعه الشيطان، يعني لا يتسلط عليه بالصرع، وقيل لا يطعن عند ولادته في بطنه، لكن لا يحمل ذلك على العموم في جميع الضرر من الوسوسة والخواطر والإيقاع في المعصية، والله أعلم. طيب، إذا كان الإنسان أعجميا لا يعرف العربية، فهل له أن يقول ذلك بالأعجمية، بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا؟ قيل للإمام البخاري من لا يحسنها بالعربية يقولها بالفارسية؟ قال نعم يقولها، لأن المقصود هو الاحتراز، فهذا دعاء، والحديث يؤخذ منه فوائد. على كل حال، استحباب التسمية عند الوقاع وكذلك هذا الدعاء والمحافظة على ذلك حتى في حال الملاذ كالوقاع، لا يترك التسمية، لا يترك التسمية، وفيها الاعتصام بذكر الله تبارك وتعالى ودعائه، اعتصم بدعائه من الشيطان، والتبرك باسمه والاستعاذة به من جميع الأدواء والأسواء، وفيه الاستشعار بأنه الميسر لذلك العمل والمعين عليه بسم الله إذا قلنا إنها لي الاستعانة، وفيه إشارة إلى أن الشيطان ملازم لابن آدم لا ينطرد عنه إلا إذا ذكر الله تعالى، وفيه رد على منع المحدث من أن يذكر الله تبارك وتعالى حتى الجنوب، بمعنى أنه قد يقول ذلك وهو متطهر في البداية قبل الوقاع، فهذا لا إشكال، لكن قد يقول ذلك في معاودة الوقاع، يعني وهو جنوب، فالأفضل والأكمل أن يتوضأ إذا أراد أن يعاود الوقاع، لكن الوضوء يخفف الحدث ولا يرفعه، فيكون هذا الإنسان يذكر الله وهو جنوب، وهذا لا إشكال فيه، مع أن الأفضل والأكمل أن يذكر الله على طهارة، والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عن عائشة رضي الله عنها كان يذكر الله على كل أحيانه، يعني حتى في حال الجنابة، وقد ذكر الإمام البخاري رحمه الله هذا في ترجمة باب، مع أنه لم يذكره مسندا، مما يدل يفهم منه أن الإمام البخاري رحمه الله يرى جواز قراءة القرآن للجنوب، وهذا هو الأقرب، والله أعلم، فإن الحديث الواردة في الباب فيما أعلم لا يصح منها شيء، ففيها ضعف إما في الإسناد أو اضطراب في المتن، لكن من غير مس للمصحف، يعني يقرأ من غير مس، وهذا قال به بعض الأئمة. كيف؟ لا بلسانه يقرأ، كان يقرأ القرآن على كل أحيانه، إذن يدخل فيه الجنابة، يدخل فيه الجنابة، والأحاديث الواردة في هذا لا تخلو من ضعف والله أعلم، لكن من غير مس، من غير مس. وعلى كل حال، في هذا الحديث بشارة بأن المولود الذي يسمى عليه عند الجماع يموت على التوحيد، فلا يسلط عليه الشيطان، لا يضره، يعني قد تقع معصية، قد تقع هنا وهناك يتوب منها، لكن في النهاية في عاقبته يموت على الإيمان والتوحيد، لا يظفر الشيطان منه بكبير طائل، فلا يغويه ولا يصرفه عن الصراط المستقيم. وفيه أيضا أن الرزق لا يختص بالغذاء والقوت، فالولد رزق ما رزقتنا، والزوجة رزق، ومثل هذه الملابسات ونحو ذلك مما يحصل به الانتفاع للإنسان هي من جملة الرزق. فالرزق قد يكون معنويا وقد يكون حسيا وقد يكون من جنس اللذات، والعلم من الرزق، كل هذا، وما يكون في الآخرة من النعيم المقيم هذا أعظم الرزق. فكل فائدة أنعم الله بها على عبد فهي رزق منه. العمل بطاعة الله عز وجل هذا رزق وتوفيق من الله تبارك وتعالى. وابن جرير الطبري رحمه الله يقول: إذا قال ذلك عند جماع أهله كان قد اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ورجونا له دوام الألفة. رجونا له دوام الألفة، وينبغي أن يفعل ذلك عند إتيانه مملوكته، مثل الذي ينبغي أن يفعله عند إتيانه زوجته، إذ يمكن أن يحدث بينهما ولد. لاحظ كلام ابن جرير أنه أدعى للألفة، فيتحقق غرضه من هذا النكاح، ويتحقق غرض أيضا هذه الزوجة، ويخرج الإنسان بذلك من حوله وقوته ونحو ذلك، ويكون أدعى إلى قضاء وطره ونهمته، ولا يكون اتكاله واعتماده على نفسه فيضعف ويعجز. وفي هذا الحديث أنه يقول ذلك قبل المواقعة كما دلت عليه الرواية الأخرى: لو أن أحدكم يقول حين يأتي أهله، والثانية إذا أراد أن يأتي أهله. وقوله هنا بالتثنية: جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، هنا بالجمع جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قضي بينهما، يرجع إلى الزوج والزوجة، الزوج والزوجة، فكلاهما داخل في ذلك. وهذا الدعاء يقوله الرجل يقصد بذلك جنبنا، يعني هو وامرأته، والمرأة تقول ذلك، المرأة تقول ذلك وليس الرجل فقط. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب، فالعلة موجودة، والله تعالى أعلم في حق المرأة فتقول ذلك ليكون ذلك احترازا من الشيطان، احترازا من الشيطان. لكن الأولى بذلك هو الزوج، لأنه هو المواقع، فالفعل يصدر منه، والله تعالى أعلم.